أيها الإخوة المؤمنون المصلون في رحاب جامع الشيخ عبد الغني النابلسي في صالحية دمشق، الأخوات والإخوة المستمعون المتابعون للإذاعة السورية، مع نستمع الآن إلى خطبة الجمعة وهي لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي كتب البلاء على عباده المؤمنين، أحمده سبحانه إذ جعل أشد الناس بلاء الأنبياء والمرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الصابرين أفضل ما أعده لعباده المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، قدوة الصابرين وإمام الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأعلام الأبرار والأئمة المهديين الأطهار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام، في زحمة الأحداث وتسارع المتغيرات، وفي خضم تداعيات النوازل والمستجدات وكثرة الأطروحات والتحليلات، يلحظ المتأمل الغيور غيابا أو تغييبا للرؤية الشرعية والنظر في فقه السنن الكونية، حتى حصل جراء ذلك ضلال إفهام وتشويش وحيرة عند كثير من أهل الإسلام. موضوع الخطبة اليوم، وقد تعجبون، الماء نعمة ونقمة، يريده الله أن يكون نعمة فيكون، ويريده الله أن يكون نقمة فيكون. الماء أيها الإخوة من النعم العظيمة التي من الله تعالى علينا بها، إنها نعمة الماء العذب، والماء العذب أفضل شراب وأعظم صدقة، وهو رحمة الله لخلقه، وحيث وجد الماء وجدت الحياة. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، إن الحياة على وجه الأرض، حياة الإنسان وحياة الحيوان وحياة النبات، قوامها الماء، فالماء هو الوسيط الوحيد الذي يحمل الأملاح والمواد الغذائية منحلة فيه إلى الكائن الحي، ولولا الماء لما كانت حياة على وجه الأرض. لذلك يتفضل الله به علينا فيهطل في كل ثانية من السماء إلى الأرض على مستوى الكرة الأرضية 16 مليون طن من الماء في كل ثانية، 16 مليون طن من الماء، ويشكل الماء 70% من مساحة اليابسة، ويشكل الماء 70% من وزن الإنسان. كما أن للماء دورا كبيرا في سير التفاعلات الكيميائية داخل أجسام النباتات والحيوانات وكذلك الإنسان، وذلك من أجل الحصول على الطاقة. وللماء أيها الإخوة دور في تغيير سطح الأرض من القوام الصخري إلى القوام الترابي من خلال عمليات الحث. ولقد ذكر الله تعالى الماء في القرآن الكريم منكرا ماء في 33 آية، وذكره معرفا في 16 آية. ذكر الله تعالى أن إنزاله الماء من السماء وإحياءه الأرض بعد موتها هو دليل على وجود الله تعالى. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. إذن ينبغي أن يكون موقف المؤمن من الماء كما ورد في الحديث القدسي الصحيح، حيث يقول الله عز وجل: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. وأما من قال: بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وإن من آيات الله الدالة على عظمته هذه الملوحة التي نجدها في البحار، حيث يقول العلماء: إن في كل لتر واحد من ماء البحر 27 غراما من الملح، وإن العالم بأسره يستهلك في السنة ما يزيد عن 50 مليون طن من ملح البحر، وأن نسبة الملح في مياه البحر تعادل 3.5% من مجموع مياه البحر، بل إن في الكيلومتر المكعب، وهو مكعب ضلعه كيلومتر، من مياه البحر 34 مليون طن من الملح. لو استخرج هذا الملح من البحر وجفف ووضع على اليابسة على قاراتها الخمس ولم نغادر مكانا إلا وفرشناه عليه، لوجدنا أنه بلغ ارتفاع الملح المجفف على سطح اليابسة كلها 153 مترا. الله جل جلاله جعل الماء آية على وجوده وعظمته. وصف الله الماء على أنه مبارك، أي كثير الخير. قال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. وامتن الله على المؤمنين أن أنزل عليهم الماء الذي فيه قوام حياتهم. قال تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، أي لكم خصيصا، منه شراب ومنه شجر فيه تثيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وذكر الله جل جلاله إحدى فوائد الماء الكبرى، وهي التطهير. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. لقد أمرنا الله عز وجل بالوضوء بالماء عند كل صلاة وبالاغتسال به عند كل جنابة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإسراف فيه، فقد مر بسعد رضي الله عنه وهو يتوضأ فقال: يا سعد، ما هذا السرف؟ فقال رضي الله عنه: أفي الوضوء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بنهر ومعه قعب، أي إناء، فتوضأ وفضلت فضلة فردها في النهر وقال: يبلغه الله قوما ينفعهم به. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن التصدق بسقي الماء أفضل الصدقة، فعن سعد رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعجب إليك؟ قال: الماء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلويثه حيث نهى عن البول في الماء الراكد، وقد نهى عن التعذيب بالحرمان من الماء. وقد يكون تقطير الماء على الناس عقابا لهم، قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ومما يؤكد أيها الإخوة الكرام أن تقطير الأمطار لا يمكن أن يكون تقطير عجز كتقطير البشر، ولكنه تقطير تربية وتأديب وإصلاح. فقد ورد عن وكالة الفضاء الأوروبية أن مرصد الفضاء الأوروبي العامل بالأشعة تحت الحمراء رصد غيمة من البخار في الفضاء الخارجي يمكن لها أن تملأ محيطات الأرض 60 مرة في اليوم الواحد بالمياه العذبة. وهذا مصداق قول الله عز وجل: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم. ومعنى التقطير التربوي أو التأديبي واضح في قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أيها الإخوة الأحباب حضورا ومستمعين، من خصائص الماء التي تدل على علم الله ورحمته بالإنسان أن البناء الذري الفريد للماء يجعل جزئياته مترابطة بعضها ببعض في شبكة فراغية متماسكة. ولولا هذا البناء الذري المعقد للماء لاستحال وجود الماء على سطح الأرض بشكل سائل وبخار وصلب في وقت واحد. أيها الإخوة، ومن خصائص الماء أن درجة غليان الماء مرتفعة، وذلك لقوة ترابط ذراته. لذلك فالماء يمتص قدرة حرارية كبيرة كي يتبخر، حيث أن كل غرام من الماء السائل يحتاج إلى 500 من الحريرات ليتحول إلى بخار. وهذه الخاصة تعطي الماء دورا فريدا في نقل القدرة والحرارة من مكان لآخر. فالماء الذي يتبخر من المحيطات تسوقه الرياح 100 بل 1000 المرات من الكيلومترات إلى أماكن باردة، فعندئذ تبرد وتتحبب وتتساقط جزئيات الماء على شكل قطرات مطر تنشر معها الطاقة التي امتصتها في أثناء التبخر، فيساهم الماء في رفع درجة الحرارة في تلك المناطق وتلطيف حرارة الجو. ومن خواص الماء الفريدة أنه كأي عنصر يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة، ولكن هذا الانكماش في الدرجة 4 فوق الصفر تنعكس قاعدته المضطردة في كل عناصر الأرض. الماء وحده إذا وصل التبريد إلى درجة زائد 4 يتمدد بدل أن ينكمش. وقد لا يصدق الإنسان أن حياة الكائنات كلها على سطح الأرض متوقفة على هذا الاستثناء من قانون الانكماش بالتبريد. ولولا هذا الاستثناء لتجمدت البحار وانعدم التبخر وتوقفت الأمطار ويبس النبات وهلك الحيوان وانتهت حياة الإنسان. استثناء واحد من قانون التبريد والانكماش سبب بقاء الحياة على وجه الأرض. من خصائص الماء أيها الإخوة أن الماء يرتفع بنفسه في الأوعية الشعرية من الأشجار على عكس مبدأ الجاذبية، وتعرف هذه الخاصة بالخاصة الشعرية، فيحمل الماء من خلالها الغذاء إلى الخلايا النباتية حتى في ارتفاعات عالية. كما أنها هي المسؤولة عن تحريك الماء في المسامات والفراغات والأقنية والشقوق الدقيقة في التربة والصخور نحو الأعلى، مما يسهل على جذور النباتات الحصول على الماء في المناطق الجافة حتى والصحراوية. ومن خصائص الماء الأخرى أنه يعد من أقوى العناصر المذيبة، وهذه الخاصة أساسية في كون الماء المطهر الأول والمذيب الأول في الأرض. أيها الإخوة، هذا عن أن الماء نعمة، فماذا عن أن الماء نقمة؟ أفاق العالم يوم الأحد الواقع في 26 من الشهر الأخير من العام المنصرم على حدث لم يسبق أن وقع مثله منذ 300 عام تقريبا، وهو زلزال آسيا. فالأضرار التي نتجت عنه تفوق حد الخيال، وهذا الزلزال يعد واحدا من أكبر التحولات في قشرة الأرض. فهناك القاعدة الصخرية الصلبة للأرض التي ترتكز عليها القارات والمحيطات، هذه القاعدة الصخرية للأرض فيها صدوع قسمتها إلى 12 لوحا. قال تعالى: والأرض ذات الصدع. فقد تصادم اللوح الصخري الذي ترتكز عليه قارة آسيا مع اللوح الصخري الذي ترتكز عليه قارة أستراليا، وهذا التصادم أدى إلى تزحزح الألواح الصخرية التي هي القاعدة الصلبة للكرة الأرضية، فاختفت جزر وظهرت جزر وانشطرت جزر، وتحركت جزيرة سوماطرة ومساحتها تزيد عن مساحة سوريا، وهي أقرب النقاط إلى موقع الزلزال وأكثرها تأثرا به. تحركت عن موقعها تجاه الجنوب بنحو 30 كيلومترا، وقصر اليوم واحدا من مليون جزء من الثانية، واهتزت الأرض حول محورها. وقد قدرت قوة هذا الزلزال التفجيرية بمليون قنبلة ذرية. وريختر عالم الزلازل المعروف درج مقياسه 9 درجات فقط، فكانت قوة هذا الزلزال بمقياس ريختر 9.8 درجة، وهي فوق النهاية العظمى لمقياسه. أما الأمواج أو المد البحري الذي نتج عن هذا الزلزال فهي كما يلي: لقد سارت أمواج المد البحري من المحيط الهادي إلى المحيط الهندي بسرعة تقترب من 1000 كيلومتر في الساعة، وقد قطعت 1600 من الكيلومترات في ساعة ونيف، وتناقصت سرعتها إلى 70 كيلومتر عند الشواطئ، وكأن هذا المد خرج من أعماق المحيط الهادي مستهدفا شواطئ المحيط الهندي لحكمة أرادها الله لا تخفى على العقلاء. ولو أنه انطلق قريبا من اليابسة لهلك من بني البشر الملايين المملينة. هذا من لطف الله جل جلاله، وقد بلغ ارتفاع أمواج هذا المد من 10 أمتار إلى 40 مترا، بحيث أن هذه الأمواج قادرة على أن تقتلع صخرة تزن 20 طنا وتحملها إلى مسافة طويلة، وهي قادرة على إغراق ناقلات النفط وهي من البواخر العملاقة، وقادرة على تحطيم القطارات وسكك الحديد وتحطيم السفن ونقلها وتجميعها إلى اليابسة ونقل بعضها إلى أسطحة المنازل، وقادرة على اقتلاع الجسور والإطاحة بالمنشآت وتدمير المدن بأكملها. والجدير بالذكر أن سواحل هذه البلاد التي تضررت بهذا الزلزال من أجمل السواحل في العالم، فالطبيعة هناك ساحرة، والجو دافئ في الشتاء وصالح للسباحة والتعري، وجميع المتع الحسية التي تحرمها التشريعات السماوية والأرضية متوافرة هناك، والمنشآت السياحية هناك من فئة 10 نجوم التي تليق بصفوة أغنياء العالم. وقد رأى نزلاء هذه المنشآت هذه النجوم 10 ظهرا في أثناء الزلزال. قال تعالى: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الكرام، ومع الأسف الشديد يتوقع أن يصل عدد القتلى من البشر الذين تكتشف جثثهم تباعا إلى 200,000 جثة، وبعضهم قال إلى 300,000 جثة، وبعضهم توقع إلى 500,000 جثة، عدا الذين يحتاجون إلى إسعاف أولي خلال أيام معدودة، وعدا 5 ملايين مشرد الذين دمر الزلزال مساكنهم والذين لا يجدون الماء الصالح للشرب ولا الغذاء ولا الدواء ولا المأوى. ويتوقع أن يموت مثل هذا العدد لا سمح الله ولا قدر عن طريق الأوبئة الناتجة عن تفسخ الجثث. وقد قدرت الخسائر في أحدث تقدير $50 مليار، ولا يمكن أن تستعيد هذه البلاد التي دمرها الزلزال نشاطها السياحي قبل 10 سنوات قادمة. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تتقى ناره؟ لكن الذي يلفت النظر في هذا الزلزال أنه لم يعثر حتى الآن، أي بعد مضي 12 يوما من بدء الزلزال، لم يعثر على جثة حيوان بري واحد على الشواطئ التي تضررت بالزلازل، لم يعثر على جثة حيوان بري واحد على الشواطئ التي تضررت بالزلازل. وقد نقلت هذا الخبر إذاعة عرفت بالدقة العلمية، ويؤكد ذلك أن أهل قرية من قرى السواحل التي أصابها الزلزال نجوا بأكملهم من الهلاك بسبب أنهم رأوا البهائم تنطلق مذعورة قبل وقوع الزلزال فقلدوها فنجوا. ما تعليل ذلك؟ يقول علماء الأحياء إن الله جل وعلا زود معظم البهائم بحاسة 6 تشعرها بالزلازل، قبل وقوع الزلازل بوقت كاف للنجاة منه. هذا من الناحية الفيزيولوجية للحيوان. أما من الناحية الإيمانية فالحيوان غير مكلف كالإنسان، ولا علاقة له بالفساد في الأرض، فهو لا يقيم حياته على قتل الآخرين، ولا يبني غناه على إفقار الآخرين، ولا يبني عزه على إذلال الآخرين. والحيوانات القوية تأكل حتى تشبع، فإذا شبعت سمحت للآخرين أن يأكلوا، فهي لا تسعى لإفقار الآخرين ولا لإضلالهم ولا لإفسادهم ولا لإذلالهم ولا لإبادتهم. ففي بلاد قوية تمت الهجرة إليها ويتحدث أولو الأمر فيها كثيرا عن الحرية، تم إبادة الملايين من سكانها الأصليين قبل 200 عام. ولو كان للحيوانات هيئة أمم لما أكلت أممهم القوية حقوق الأمم الضعيفة، ولو كان للحيوانات مجلس أمن لما فرض الحصار الاقتصادي على بعض الشعوب المقهورة حتى يموت الناس من الجوع إرضاء لمن يملك حق النقض في المجلس. والحيوانات لا تعرف التطهير العرقي، قتل كعقاص الغنم، لا يدري القاتل لما يقتل ولا المقتول فيما قتل. وفي مجتمع الحيوانات لا تجد حيوانا يذوب قلبه في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن تكلم قتلوه وإن سكت استباحوه. ولا تعرف هذه الحيوانات تجارة الرقيق الأبيض، ففي كل عام تقتنص 700,000 امرأة من البلاد النائمة لتعمل في الدعارة في البلاد المتقدمة إرضاء لنزوات الأغنياء. والحيوانات لا تعرف الشذوذ الجنسي، ففي بلاد يقصدها أغنياء العالم للاستجمام يهيأ لهؤلاء في هذه المنتجعات 800,000 طفل للفجور بهم. وفي بلد يعتمد في الدرجة الأولى على تصدير الأغنام إلى شتى بقاع الأرض تم إعدام 20,000,000 رأس من الغنم رميا بالرصاص، وتم دفنها حفاظا على السعر المرتفع الذي يحقق لتجار الأغنام هناك أرباحا فلكية. والحيوانات لا تعرف إتلاف كميات من الزبدة يصل حجمها إلى حجم أكبر أهرامات مصر حفاظا على السعر المرتفع. والحيوانات لا تعرف إتلاف المحاصيل الزراعية حفاظا على أسعارها المرتفعة، بل لا تعرف تسميم هذه المحاصيل خوفا من أن يأكلها الفقراء تسللا فيقل الطلب على شرائها. بينما هناك شعوب فتكت فيها المجاعات وهم في أمس الحاجة إلى اللحوم والألبان والمحاصيل. والحيوانات القوية لا ترسل نفاياتها الذرية إلى الحيوانات الضعيفة حتى تسبب لها الأمراض السرطانية بشكل وبائي لآلاف السنين. والحيوانات التي تصنع الأدوية لا تجربها على حيوانات من جنسها فتدرأ بها الخطر عن نفسها. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يقول الإمام علي رضي الله عنه: ركب الملك من عقل بلا شهوة، وركب الحيوان من شهوة بلا عقل، وركب الإنسان من كليهما، فإذا سما عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. بينما الإنسان الذي غزا الفضاء وغاص في الأعماق وحول القارات الخمس عن طريق الاتصالات إلى قرية واحدة ثم إلى بيت واحد ثم إلى غرفة واحدة ثم إلى سطح مكتب واحد، الإنسان الذي صنع مدنا ومعامل ومطارات تمخر عباب المحيطات، وصنع طائرات أسرع من الصوت، وصنع قطارات تحمل على وسائد هوائية، وصنع الحاسوب الذي يقرأ بلايين الحروف في الثانية الواحدة، واخترع الإنترنت حيث أزال السدود والحدود بين الشعوب والحضارات، واخترع القنوات الفضائية والأقمار الصناعية، وصنع القنابل الذرية والنووية والحرارية والقنابل التي تعطل بها الاتصالات والقنابل التي تلغى بها الطاقات، وصنع القنابل العنقودية والإنشطارية والذكية والخارقة والحارقة. هذا الإنسان الذي صنع كل ذلك لا يستطيع أن يتنبأ بوقوع الزلزال ولا قبل ثانية واحدة، إلا إذا تنبه إلى اختفاء الحيوانات فلعلها ترشده من خلال اختفائها إلى الخطر الداهم الذي سيدمره. قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، لا يسعنا في هذا البلد الطيب إلا أن نتوجه إلى أسر الضحايا من كل الملل والنحل ومن دون تفريق بالتعازي الحارة، سائلين الله جل وعلا أن يلهم من بقي من هذه الأسر الصبر والسلوان. ومن الخطأ الكبير وقد وقع به بعض المسلمين، ومن الخطأ الكبير أن يتوهم الإنسان أن كل من أهلكه الله في هذا الزلزال مذنب يستحق الهلاك. هذا تعميم، والتعميم من العمى، فكل يموت على نيته وعلى ما عاش عليه. يقول عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عائشة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى إذا أنزل سطواته، أي قهره وبطشه، على أهل نقمته فوافت آجل قوم صالحين فأهلكوا بهلاكهم، ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. هذا المصاب الجلل الذي أصاب سكان السواحل في جنوبي شرقي آسيا هو ابتلاء للمؤمنين وما أكثرهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وهذا الحدث الجلل زلزال آسيا هو عقاب للمذنبين. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهذا الحدث الجلل زلزال آسيا تحذير وإنذار للناجين من غير المؤمنين. قال تعالى: ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولكن إنصافا للحقيقة ينبغي أن نذكر أنه في أثناء طوفان الظلم والقتل اليومي للأبرياء واعتقالهم وهدم منازلهم ونهب أموالهم، هذا الظلم اليومي الحاد الذي لم يشهد التاريخ له مثيلا في المناطق الساخنة في العالم ولا سيما في العراق وفلسطين، جاء زلزال آسيا ليوقظ الشعور الإنسانية لدى الأمم والشعوب، فبادرت متأخرة إلى تقديم المساعدات العينية والمالية من كل حدب وصوب، وساهم بلدنا الطيب أيضا في هذا العمل الإنساني، وأكدت هذه المساعدات أن الإنسان هو الإنسان كما فطره الله، وأن الإنسان أخو الإنسان، وأن الخلق كلهم عيال الله، وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. أيها الإخوة الكرام، ولكن ينبغي أن نفهم معنى هذا الزلزال، المعنى الإيماني الآن لا بد من مدخلين لفهم هذا المعنى. المدخل الأول، لو أن سائق سيارة في أثناء قيادته لسيارته رأى تألق ضوء أحمر في لوحة البيانات التي أمامه، فالمشكلة ليست في تصديق التألق أو عدم تصديقه، لقد رأى تألق الضوء بعينه، ولكن المشكلة في فهم هذا التألق وتحليله والسلوك الذي ينبغي أن يبنى عليه هذا الفهم والتحليل. فلو فهم التألق على أنه ضوء تزييني فتابع السير لاحترق المحرك وتكلف لإصلاحه مبلغا كبيرا وتعطل سير المركبة وألغي الهدف. أما إذا فهم هذا التألق على أنه ضوء تحذيري أوقف السيارة وأضاف الزيت وسلم المحرك وتابع السفر وحقق الهدف، فالعبرة لا في تصديق الخبر أو عدم تصديقه، بل العبرة في فهم الحدث وتحليله ومعرفة السلوك الذي ينبغي أن يبنى عليه. فإذا كان زلزال آسيا هو الضوء الأحمر، فالمشكلة ليست تصديق وقوعه أو عدم تصديق وقوعه، فما من إنسان من 6,000,000,000 إلا وعلم بهذا الزلزال وشاهد صوره المأساوية، ولكن المشكلة في فهمه في ضوء الإيمان بالله وفي ضوء وحي السماء لا من خلال العولمة والشرك. قال تعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. أي أنك إذا قدمت تحليلا إيمانيا توحيديا وفق كتاب الله وسنة رسوله رفضه الذين لا يؤمنون بالآخرة، أما إذا قدمت تحليلا أرضيا شركيا قبله معظم الناس. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كمدخل آخر لفهم هذا الحدث: ثلاثة أنا فيهن رجل، وفيما سوى ذلك فأنا واحد من الناس، ما صليت صلاة فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا علمت أنه حق من الله تعالى، ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. ولنأخذ الثالثة: ولا سرت في جنازة فحدثت نفسي بغير ما تقول حتى أنصرف منها. فإذا كان هذا الميت الذي في النعش يقول بلغة الحال لا بلغة المقال، ويسمعه سيدنا سعد بأذن الحال لا بأذن المقال، فماذا يقول هذا الزلزال بلسان الحال لبني البشر جميعا؟ ينادي هذا الزلزال أهل الأرض ويقول: إذا كان كل هذا الهول الذي وقع هو زلزال الدنيا، فماذا أعددتم أيها البشر للنجاة من زلزال الآخرة؟ ويذكرهم بقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وينادي هذا الزلزال المحبطين من المسلمين الذين استسلموا وخضعوا واستكانوا لقوى البغي والعدوان ويئسوا من رحمة الله وظنوا أن الله تخلى عنهم ولن ينصرهم، يذكرهم بقوله تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وفي آية أخرى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وينادي هذا الزلزال الغافلين الذين غفلوا عن وعيد الله وغفلوا عن الموت وغفلوا عن الدار الآخرة، فأتاهم العذاب من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. امرأة من شدة الهلع حملت رضيعها وانطلقت خارج المنزل، ثم نظرت إليه فإذا هو حذاء زوجها. هذا من شدة الهلع: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. أيها الإخوة الكرام، هذا الزلزال يذكر بقول الله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو أن يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ يصف أحد السائحين الناجين غفلته فيقول: فجأة سمعت صوتا مخيفا، ثم فجأة ابتدأ الماء يتسرب من تحت باب الغرفة، وفي أقل من دقيقة وصل الماء إلى صدري، ثم غبت عن الوعي، وهكذا الساعة لا تأتي إلا بغتة. وينادي هذا الزلزال المتخاذلين عن الإصلاح الاجتماعي وعن الدعوة إلى الخير، ظنا منهم أن صلاحهم الفردي يعذرهم أمام الله وينقذهم من العقوبات الدنيوية والأخروية، ويذكرهم بقوله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فالضمان أن نكون مصلحين لا أن نكون صالحين. وينادي هذا الزلزال المتحررين الذين شوهوا معنى الحرية وظنوها تفلتا من كل قيد أخلاقي ومن كل قيد ديني شرعي ومن كل قيد اجتماعي، فيؤكد لهم أن الفساد يغرق سفينة المجتمع ويهدد أمن الجميع، فالعذاب إذا نزل لا يستثني، ويذكرهم بقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وينادي هذا الزلزال المترفين الذين كان الناس تبعا لهم، أمروا أن يستقيموا ففسقوا فدمرهم الله ودمر من أعانهم على فسادهم وإفسادهم من التابعين لهم، يذكرهم بقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وينادي هذا الزلزال الدول التي لم تعبأ بشرائع السماء والتي توهمت أن السياحة الجنسية أقصر طريق لجني الأرباح وتكديس الثروات، حيث افتخر أحد المسؤولين عن السياحة في تلك البلاد قبل أيام من الزلزال